الله إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفوة الخلق كلها أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. كان بود أن يتم حديث الأمس، لكن الليلة ليلة وترية، ومعنى ليلة وترية دخلنا فيما هو أهم، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فنحن أمام أعظم ليلة في الوجود. قل أعظم ليلة بنص كلامي علامي ليس كلامي، وكلكم تسمعوا عن فضل القدر، لكن حقيقة بد أن نفهم لماذا أنزل الله فيها سورة كاملة. ألمحنا بالأمس على معنى سورة، سورة القدر سورة كاملة في حق هذه الليلة، في قرآن يتلى ليس في ليلة القدر بل طيلة العام. نتعبد الله بهذه السورة في كل صلواتنا. الذي يتعبد لربه ويعرف قدر هذه السورة سينتظر العام كله هذه الليلة بشغف عجيب. يقول أبو هريرة: كنا نسأل الله 6 أشهر أن يبلغنا رمضان، 6 أشهر يتمنوا هذا اللقاء، فإن أعاننا الله على صيام وقيامه سألناه 6 أشهر أخرى يتقبل من رمضان. لو قبل رمضان انتهت. هنا نلمح على معنى السورة، ندخل في الموضوع مباشرة ناخذ ضيق. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. قوله إنا، الناء هنا تسمى ناء الفاعلين. لماذا لم يقل إني؟ ناء الفاعلين إذا تحدث بها الفرد عن ذاته عنت التعظيم، ولذا يسموها نون العظمة. أنت إذا أردت تتحدث عن نفسك تقول ثيابي، مسجدي، عايز تفخمه تقول مسجدنا، ثيابنا، بيتنا، عظمتنا، فتتحدث عن نفسك بصيغة الجمع. من أحق بالتعظيم من العظيم؟ من له حق العظمة إلا العظيم؟ فلما أقول إنا ويصدر السورة بناء العظمة يدلنا على أن المتحدث هو العلي العظيم ويحدثنا عن أمر عظيم. يبقى نون العظم تعني أن المتحدث هو العلي العظيم بلا نزاع، وأنه لا يحدثنا إلا عن أمر عظيم. والعظمة تختلف باختلاف قائلها، أنت تقول، أو إنسان فقير بسيط في قرية صغيرة يقول العمدة عظيم إذا كان يملك 5 أفدنة أو أكثر، لكن في المدينة يقول رئيس المدينة عظيم. فعظيم عند أهل المدينة تعني أن يملك 100 أفدنة غير القرية. فإذا قال المحافظ عظيم يعني أنه يملك الآلاف من الثروات. فالعظمة تختلف في اختلاف قائلها، فكيف بنا إذا كان المتحدث عن العظمة هو العلي العظيم؟ فهل بعد هذه العظمة عظمة تذكر؟ فلما أقول إن، ثم قال أنزلناه، ما الذي أنزله؟ المنزلات من الله كثيرة بلا حد، كل الكتب منزلة، مليارات الرسل ومليارات الملائكة كل يوم بتنزل، الأرزاق بتنزل، الماء بينزل، المنزلات بلا حد. الرب لم يعين هنا نوع، قال إنا أنزلناه ولم يسمي، ما الذي أنزله؟ لم يعرفه إلا بالضمير أنزلناه. ما المنزل؟ إيه المقصود بالمنزل هنا؟ يقين القرآن، لأن أنت تفهم هذا، لكن ظاهر اللفظ لا يدل عليه. لكن هنا قاعدة في اللغة، قاعدة في اللغة، إذا كان شيئا علما على كل ما هو مثله له أن يضمر عنه. ها؟ فعرف بالضمير بالإضافة، عرف بالإضافة فصار علما. لا، صار علما. عندنا نكرة ومعرفة، تقول رجل ورجل ورجل، كلمة رجل تطلق على رجل. لكن لو قلنا الرجل عرفناه بالألف واللام، لا تعني إلا رجل بعينه، لا تعني إلا رجل بعينه. حتى لو كررت كلمة الرجل مليون مرة لا تعني غير واحد، من صار علما عن الرجال. لكن رجل النكرة تتكرر، النكرة تتكرر، المعرفة لا تتكرر. ولذا لما قال تعالى فإن مع العسر يسر، عرف العسر ونكر ليسر، ثم عاد المعنى مرة ثانية قال فإن مع العسر يسر. فالعسر الأول هو عين الثاني لأنه معرف، والمعرفة لا تتكرر. أما اليسر الأول غير الثاني، فالعسر واحد ولو كررته مليون مرة، ويسرا تعددت. لذا لما نزلت الآيات شوف تذوق النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، مجرد ما نزلت الآيات قال لن يغلب عسر يسرين، لن يغلب عسر يسرين. الرب ذكر عسر واحد واليسر كرر. إذا ندرك هذا جانب، قد يعرف بالألف واللام، وقد يعرف بالضمير بالإضافة، وده أيضا نوع من التعريف. فإذا كان كل الناس مشتركين في هذا التعريف إلا من أضيف يستثنى المضاف فيكون هو العلم. كل الأنبياء عبيد لله، والرب مدحهم بالعبودية، لكن ما منهم عن عبد إلا مدحه باسمه. يقول واذكر عبدنا داود، يسمي، واذكر عبدنا أيوب، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فلما تحدث عن سيد العباد من صار علم العباد اكتفى بإضافة الضمير عليه، فجعل سيد الأنبياء علما على كل العباد بالإضافة، لم يسمي. فإذا قال في القرآن كله عبد الله وسكت أو عبده لا تعني غيره، فهو سيد العباد وإمام العباد وعلما على كل العباد. فإذا أطلق الاسم من غير مسمى لا يعني غيره. ولذا يقول سبحان الذي أسرى بعبده، ما أسرى إلا بسيد الأنبياء، ها؟ قال بعبده، عبده من؟ لم يسمي، لأنه علم عبده. فأوحى إلى عبده ما أوحى لا تعني غيره. وأنه لما قام عبد في وقت إيه؟ البلاغ، ومش بلاغ الإنس، ده تعدي الإنس للجن. الرب يصف ساعة بلاغه لعالم الجن، يقول وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، جاءت في دعوة النبي الجن، قال عبد الله وأطلقها تعالى، فهو علم العباد. وهنا المعنى قام في هذا الموضع، كل المنزلات منزلات، أنزلنا من السماء ماء، أنزل ملائكة، أنزل كتبا، لكن لما أطلق في حق القرآن جعل القرآن علما على كل المنزلات. فكل المنزلات في جانب والقرآن في جانب، فهو أعظم ما نزل من عند الله على خلقه، لا يقارن بغيره، لا الكتب المنزلة به تقارن، ولا الملائكة به تقارن، ولا أرزاق العباد وعطايا الرب للعباد بالوحي تقارن. فهو أعظم ما نزل، لذا أضافه بهاء الضمير، قال إنا أنزلناه، فهو أعظم المنزلات بلا نزع. إن أنزلناه ونوضح عظمته. قلنا العظيم وحدثنا عن أمر عظيم. فأعظم ما نزل الرب للخلق هذا الكتاب، هذا الكتاب. ولما أراد أن يبين لنا عظمته لم يبين لنا عظمة الكتاب، بل بين لنا عظمة ما عظم من أجل الكتاب. ليلة القدر، ما سميت ليلة القدر ليلة القدر إلا نزول القرآن فيه، وما صار رمضان رمضان إلا بنزول القرآن فيه، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فكل العظمة التي نالها رمضان نالها بنزول القرآن فيه، وكل العظمة التي نالتها ليلة القدر نالتها بنزول القرآن فيها. فإن كان ما نزل فيه القرآن بلغ هذا الحد من العظمة، فما عظمة القرآن؟ سكت الرب عنها لأنها فوق طاقة عقول البشر. إعلام هذه الحقيقة، ودي قاعدة. الرب إذا كان هناك أمر يتخيل يصفه بالمتخيل، لكن إن فاق الخيال سكت الرب عنه، لأن طاقة الخيال لا تأتي به ولا تصل إليه. يحدث الناس عنه ليه؟ لن يستوعبوه ولن يتخيلوه لأنه فوق الخيال. وهنا نظم الآيات بهذا الترتيب العجيب. قال إنا أنزلناه، ثم وصف عظمة ما نزل فيه، الوعاء اللي نزل فيه فقط. قال في ليلة القدر، وسماها ليلة القدر، فعرفها بالألف واللام، لم يقل ليلة قدر. وكل شيء خلقه الرب تعرفه أو لا تعرفه جعل الرب له قدر. الرب ما أوجد شيء بلا قدر. قال تعالى وكل شيء عنده بمقدار، وقال تعالى إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. يبقى في شيء ليس له قدر؟ كل شيء له قدر، لكن ليلة القدر فاقت في قدرها قدر كل قدر، حتى صارت في باب القدر علما على كل ما له قدر. لذا سماها ربنا ليلة القدر، فعرفها بالألف واللام. يبقى كل شيء له قدر في نفسك تعرفه هو دون ليلة القدر بمراحل، بمراحل. فهي في باب القدر أعظم ما له قدر. الله، إن كانت ليلة نزول القرآن فيها أعظم ما له قدر عفو الخلق، يبقى القدران فين؟ قدره في القرآن فين؟ فوق الخيال، فوق الخيال. لابد أن ندرك هذه الحقيقة. فما صارت ليلة القدر ليلة القدر إلا لنزول هذا المعظم فيها، هذا العظيم، القرآن. وسنأتي القرآن مرة أخرى، سنأتي له في درس مخصوص، أن هذا جانب خطير جدا أن نجهله. نحن بين أيدينا أعظم ما في الوجود من نعمة، والناس عنها في غيبة قاتلة. إنا أنزلناه في ليلة القدر. قال بعدها وما أدراك، من المخاطب؟ سيد الخلق. خياله ومدركاته لا تأتي على قدر ليلة القدر، فالرب يعرفه يقول له وما أدراك ما ليلة القدر. لو كان يدري ما قال له ما أدراك. ولما يقول الرب عن شيء وما أدراك ما كذا، يدل السامع على أن له قدرا غير الذي يعرفه، فوق ما يعرفه كثير. فوق ما يعرفه بكثير مع ملحوظة. إذا قال الرب في القرآن كله وما أدراك سيدريه، وإذا قال الرب وما يدريك يبقى قدره كبير ولن يدريه. وما أدراك ما القارعة يبقى أدريه ما القارعة، وما أدراك ما الحق يبقى أدريه ما الحق. لكن لو قال وما يدريك لعل الساعة يبقى لن يدري. وصل المعنى؟ هنا قال وما أدرى، نفهم قرآن يا أخوانا، أنا بشرح لغة القرآن يا أخوانا، لا بنجيبش حاجة من عندي، بنوضح بس معاني الألفاظ والحروف حتى نفهم لغة الألفاظ. هذا القرآن قرآن عربي وهذه لغته، وجهلنا باللغة حرمنا الكثير من معاني. وما أدراك ما ليلة القدر، وخلي بالك يكرر نفس الاسم بالكامل كل مرة، ثلاث مرات في نفس السورة. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر ابدأ عرفه. والتكرار هنا لتوكيد تعظيمها. وما أدراك ما ليلة القدر، ثم شرع في التفصيل فقال ليلة القدر خير من ألف شهر. طبعا كل من نسمع أو جل من نسمع يشرح ألف شهر، ولكن ألف شهر 3 سنين عام وأربعة أشهر. سلامات. وربنا قال تعدل ألف شهر ولا قال خير من ألف شهر؟ طيب الخير ده خيريته قد إيه؟ ضعف الألف شهر ولا ضعف الألف شهر ولا 100 ضعف ألف شهر ولا 1,000,000 ضعف الألف شهر؟ الخير من ألف شهر وفتحها. لماذا نقيدها نحن بألف شهر؟ ده من عجزنا، هذا من عجزنا، لكن ربنا يبين ما أوجده بفضله. احنا بنتكلم عن فضل الله وهو الذي يوضحه، مش كلام نحن. في فرق بين حاجتنا وبين مراد الله من كلامه. حاجتنا يا سلام ليلة بألف سنة، 83 سنة يعني بعمرنا كل تبقى ليلة العمر ده بالعمر كل. طبعا هيك عنا الناس اعتادوا ليلة العمر دي عندهم ليلة الدخل. ها؟ ما أهونه العمر اللي راح في ليلة في ليلة البناء. ها؟ لكن ليلة القدر دي بالعمر سلامات، ده بأعمار البشرية كلها مش بعمرك لوحدك. قوله خير من ألف شهر يا إخواني نفهم اللفظة. لماذا ذكر لفظة ألف شهر؟ هل يعني العدد في ذاته 83 عام؟ حتى اللفظ نفسه فهمناه على ظاهره دون التدقيق في استخدام اللفظ عند الصحابة. الصحابة كان فهمهم أعلم فهم بكثير، لأن الألف عندهم لقب للأرقام، أحد، عشرات، مئات، ألوف. أعلى ما كان يعرفه الصحابة الألف، لا عرفوا المليون ولا المليار. فلما يخاطبهم الرب يقول خير من ألف شهر، يفهم منه هذا المعنى، خير من أكبر عدد تعرفونه. بدليل القرآن كله بالكامل ذكر فيه لقب أعلى من ألف؟ أبدا. 50,000، 100,000، كلها ألف. هل جاء مليون، مليار؟ أبدا. دي واحدة. الثانية مواقف الصحابة نفسهم. الصحابة كانوا يقدروا ثرواتهم بالألف فقط. قالوا ثروة عبد الرحمن بن عوف من الإبل 1,000,000، ومن الغنم 2,000,000، عندنا 1,000,000 و2,000,000، لكن التقدير عندهم كان آخر 1,000. ولما مات خالد الوليد جاءت أمه إلى بيت عمر الخطاب وقالت: أيها المسلمون، لقد مات اليوم رجل بألف ألف رجل. فلما خرج عمر عرفها فبكى وقال: هو ذاك بألف ألف رجل. يبقى الألف ده أصل، بل أأتيكم بنص حديث ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس حد الصحابة عن نبوءة في المستقبل، والصحابة جلوس، فقال صلى الله عليه وسلم: ستفتحون الحيرة. الحيرة اللي إيه؟ العراق. ستفتحون الحيرة. والصحابة ما زالوا في المدينة قبل غزوة الأحزاب، وكل عددهم 3000، ورسول يبشرهم انهم يفتحوا العراق، مش يفتحوا الشام بس، معنى يفتح العراق يبقى خد الكل في السكة، هتتحول الجزيرة كلها تحت يعني حكم الله عز وجل، ثم العراق. قال: ستفتحون الحيرة. ثم ذكر وقعة عين. قال: وستأتي الشيماء بنت ملك الحيرة بمروطها السود على بغلتها السمراء. الصحابة يقينهم عجيب. أحد الصحابة أعرابي بسيط اسمه ابن أوس، لما سمع هذا اللفظ تكلم فقال: يا رسول الله، لو فتح الله علينا الحيرة تكون الشيماء من قسمي؟ أخذها غنيمة لي؟ شوف اليقين العجيب والأمل العجيب، يؤمل أن يعيش حتى يدرك فتح الحيرة، ويؤمل أن يغنم الشيماء، والنبوءة عنده يقين لا شك فيه. يا رسول الله، إن فتح الله علينا الحيرة تكون الشيماء من قسمي؟ قال: هي لك يا ابن أوس. اداله البشر. ويأذن الله أن تتحقق في خلافة عمر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، موت أبو بكر الصديق، ويحضر فتح الحيرة أحد المقاتلين فيها ابن أوس. مجرد ما نودي يا خير الله اركبي للحيرة كان أول راكبي، ده صاحب بشر. ايوه طبعا أول راكبي. طبعا بشرى له انه هيعيش لغايه ما يدرك الحيره، ده بشرى بطول العمر، وبشرى بحضور النصر، بل انتصارات لغايه ما تفتح الحيره. فالشاهد يا اخواني، حضر المعركه وراح الحرب دائره، وابن اوس عينه باحثه على الشاهد، حتى راى امراه بمروط سود على بغله سمراء فجرى وراءها. سامع كانت مين الوعد اهو؟ قال: أنت الشيماء؟ قالت: أنا الشيماء. قال: تعالي فأنت قسم ونبوءة رسول الله. الصحابة لما علموا تحقق هذه النبوءة الجيش كله بكى، بكى إن هذا الجيش يبشر بهذه النبوءة وتتحقق على أيديهم. أي بشرى الجيش ده؟ بشرى الجيش وبشرى الأمة وبشرى لابن أوس. ابن أوس مجرد ما أمسك الشيماء انطلق لقائد الجيش، قال: هذه الشيماء قسمي. قبل ما تفكر في الغنائم، هذه الشيماء قسمي. قال: يا ابن أوس، من أعطاها لك قبل قسمة الغنائم؟ قال: أعطانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا ابن أوس، قسمة الغنائم حق عمر بن الخطاب أمير المؤمنين وليست من حقي، اللي بيقسم عمر مش أنا. قال: وأنا مع الغنائم إلى عمر. حسبها. وبالفعل جاء يجر البغلة حتى وصل لعمر، وقبل أن تقسم الغنائم ده أما تنزل انطلق لعمر في المسجد: يا أمير المؤمنين، قد نصرنا الله في الحيرة، وهذه الشيماء قسمي. سيدنا عمر تعجب. قال: ابن أوس، من أعطاها لك قبل قسمة الغنائم؟ قال: أعطانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر تأخذ رسول الله، ومن يرد عطية رسول الله؟ لكن يستفسر ده له ازاي؟ عمر ما سمع بالحديث ولا بالواقع نفسها، فأراد أن يستوثق. قال يا ابن أوس، من يشهد لك أن رسول الله أعطاها لك؟ قال فلان وفلان، استشهد بصحابين حضر لوحة فجيء بهما فشهد. بكى عمر، بكى عمر أن نبوءة رسول الله من سنين تتحقق الآن على عمر وفي خلافة عمر. بكى عمر وقال يا ابن أوس، ومن يرد عطية رسول الله لك؟ هليئا لك عطية رسول الله صلى الله عليه وسلم. احترام لكلام النبوة وقرارات رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء يحيي العقل. هنيئا لك ابن أوس. كم سعادة ابن أوس بتحقق هذه النبوءة وبظفره بعطية رسول الله له بعد سنين. لكن الصحابة وعاه، ابن أوس أعرابي بسيط ليس له في المكر ولا في الدهاء شيء، فأرادوا أن يفطموه، فقال يا ابن أوس إن للشيماء أخا لم يقع في الأسر، وإن له من المال كنوز، وإنه لا محالة آتيك سيفتدي أخته، فسله ما شئت من ماله سيعطيك. اعتبر دي هدية رسول الله لك وصفقة العمر باختصار شديد. اطلب منه المبلغ انت عايزه، اعلى مبلغ اطلبه. فطمه الصحابة وما توقعوه وقع، وجاء اخوها وقال يا ابن أوس بلغني أن أختي وقعت في سهمك وأنا جئت أفتديها، فسلني من مالي ما شئت وأعطيني أختي، أطلب مبلغ أنت عايزه، أي مبلغ أمام أختي هو. فتح لها أبواب خزائنه، سلني من مالي ما شئت. قال ابن أوس أعطيني 1000 درهم. فالدرهم 1000، الصحابة تعجبوا. قال يا ابن أوس، يا ابن أوس، ألم يفتح لك الرجل أبواب خزائن؟ لماذا لم تطلب أكثر من هذا؟ قال وهل في العدد أكثر من 1000؟ أنا أسوق الحديث صحيح ثابت، وأنا أسوقه استدلالا على لفظة الألف حتى نعرف تذوق الصحابة للألفاظ على العرف الجاري عندهم للألفاظ واستعمالاتها. جهلنا باستعمالات الصحابة للألفاظ جعلنا نفهمها على غير فهمها، حصرنا اللفظة في العدد القليل عندنا. لا، الألف تعني عندهم أعلى عدد يعرفونه، فلما يقول خير من 1000 شهر يبقى خير من أكبر عدد تعرفونه. عرفنا المليون هي خير من مليون، عرفنا المليار خير من مليار، عرفنا الدشليون خير من الدشليون، عرفنا التريليون خير من التريليون. يبقى قدرها كم؟ وصل المعنى؟ فإن كان هذا قدر الليلة بس، لا ده لسه مضح، ده جزء من تقدير قدرها. قال ليلة القدر خير من 1000 شهر، يعني أعمارنا كلها لا تساوي هذه الليلة، لا تساوي هذه الليلة. من خسرها هو الخاسر، من خسرها هو الخاسر يقينا، ومن حرم هو المحروم يقينا. الليلة لا تضيع، نضحي بأي شيء ولا نضحي بالليلة. انسى في ليالي العشر أي شيء في حياتك، زوجاتك، أولادك، أموالك، انسى الدنيا كلها. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخلت العشر قال اضربوا لي بخيل، فضربوا له بخيل ليعتكف فكل نساء النبي الرسول معتكف. احنا ضيعه قلنا ليه في العشاء الاخر نعتكف كمان. فكل زوجه ضربت لنفسها بخيمه، فدخل النبي وجد المسجد زرع خيام. قال خيمه ابن هذه؟ قال عائشه، وهذه حفصه، وهذه ام سلام، وهذه ام حبيب، وهذه زينب. قال نزعوا كل هذا، هل اعتكفت ان لم كن؟ هل اعتكفت الا من كن؟ هذا شاهد. نعتكف من كل شيء يا اخواني، في فرق بان احنا نحرص على النساء نتصل بهم، قوم القيام نذكر، قيام بالليل نذكر الا يفوت هذه الليالي. النبي ايقظ اهله، لكن اعتزل النساء واعتزل الدنيا من؟ ثانية في عمر رسول الله بأعمارنا، والعالمين في أمس الحاجة لكل ثانية من حياته صلى الله عليه وسلم، يبلغ فيها ووجه فيها وعلم فيها ورب فيها. النبي يقتطع من حياته الغالية جدا جدا جدا جدا 10 ليالي حتى لا يضيع ليلة القدر. عرفنا قدر هذا القدر؟ 10 ليالي النبي يوقف عجلة الحياة والحركة عنده ليعتكفها بالكامل طمعا في الظفر بليلة القدر. إن فعل هذا أكرم خلق الله على الله، وصاحب أعلى أغلى وأعلى عمر في الوجود. كم تساوي أعمارنا بجور عمره؟ لا قيمة. كيف لا نضحي من أعمارنا كما ضحى من أجل أن نظفر بما ضحى من أجله بأيام عمره صلى الله عليه وسلم. وصل المعنى الدقيق ده يا إخواني؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر. ثم وصف ما يقع فيها فقال تنزل الملائكة والروح فيها. الله أكبر. تنزل؟ أيوة تنزل. التنزل يفيد الكسرة والتتابع، الإنزال يفيد الإفراد. ولذلك رب العباد يفرق بين أنزل ونزل. يا أيها الذين آمنوا، آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، النزل، والكتاب الذي أنزل من قبل، ما قالش نزل، لأن كل الكتب المنزلة قبل نبينا نزلت جملة واحدة إلا القرآن نزل مرجم على 23 عام. إذا قال نزل على رسوله، طب واحد يقول لي ما ربنا ألف آية هنا، هو إنا أنزلناه. القرآن وقع عليه مرحلتين كما قال ابن عباس، إنزال من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وتنزيل من السماء الدنيا منجمة على سيد المرسلين على مدى 23 عام. فلما يقول إنا أنزلناه يبقى بداية إنزاله من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا كان في ليلة القدر، مرحلتين. لكن نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم بدأ أوله في ليلة القدر، لكن بقيه نزل على مدى 23 عام في كل الأيام والليالي. وصل المعنى؟ يبقى فيه إنزال وفيه تنزيل. هنا قال تنزل الملائكة والروح. من الروح؟ وجبريل ده أكرم الملائكة على الله عز وجل وأفضلهم وإمامهم، وهو الذي وصفه الرب بقوله إنه لقول رسول كريم جاءت في حق جبريل ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. كل دي أوصف جبريل. تخيل إن جبريل كل عام يقود مليارات الملائكة ليستمر نزولهم من غروب الشمس في هذه الليلة إلى أذان الفجر. السماء ولي بس تئط بالملائكة أعداد وراء أعداد وراء أعداد، يستمر نزولها من غروب الشمس إلى أذان الفجر ليشهدوا من قام لهذه الليلة لله عز وجل، ويشهدوا أثر القرآن في حياة البشرية في هذه الليلة. تخيل كل الأعداد دي، يوم القيامة تشهد لك أنك وحدت الله وكنت له هذه الليلة. شهادتهم دي تعمل فيك إيه؟ لما تضيع الليلة، الله أكبر الله. طب مين اللي يأذن بنزول الأعداد دي؟ ده كل ملك من دول يا إخواني له مهمة مكلف بيها يعمل فيها. من كلفهم هو العليم الحكيم. في هذه الليلة مالك الملك وملك الملوك يقيم احتفال كوني، مش عيد قوم، احتفال كوني. فيأذن الله لكل ملك مكلف بمهمة أن يدع مهمته وينزل في هذه الليلة، لتشهد جموع الملائكة تحقق مراد الله حين قال للملائكة يوم خلق آدم: إني أعلم ما لا تعلمون. ليشهدوا كم القائمين لله في هذه الليلة. وصل المعنى الدقيق ده؟ تخيل مالك الملك يقيم احتفال كوني، يتحرك له مليارات الملائكة، كل واحد يدع مهمته وينزل. لذا قال: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربه، ما في واحد يتحرك بغير إذنه. فكيف يدع مهمته لمهمة أخرى بدون إذن الملك؟ يا إخوانا ده مالك الملك وكل دول عبيده، عبيده، ما منهم واحد يتحرك بغير أمره، كما وصفهم تعالى فقال: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فلما يرتضي الرب لنا القيام ويرتضي للملائكة ينزل يشهدوا ما يرضى الله به عنا، ألا يفتح هذا لنا باب شفاعتهم جميعا لنا يوم القيامة؟ باب الشفاعة وباب الشهادة في حقنا، أي فضل بعد هذا فاضل؟ أي فضل بعد هذا فاضل؟ إن مش يشفع فيك بشر، لا، ده مليارات الملائكة ستشفع لك، ومليارات الملائكة ستشهد لك بقيام هذه الليلة، بقيام هذه الليلة احتفال كوني، ومش خاص بليلة النزول وحدها، ده بالموسم كل سنة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم التمسها طوال حياته، أيام عمر النبي كل عام يعتكف العشر الأواخر، وقال: التمسوها، أمر كل الأمة التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. وتقول من عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان في أي سنة شد مئزرة وأيقظ أهله وأحيا ليلة. أيقظ أهله، القيام سنة، لكن دي سنة عادية؟ دي سنة عادية عشان ضيعها؟ لا، في هذه الليلة لا، كان يكره النساء على القيام، الكل يهوه، وكان يقول: أيقظنا بالليل، وهو في المسجد يمر على الحجرات يقول: أيقظنا صواحب الحجرات، فلرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، عارية يوم القيامة، محرومة. قضية مش ثياب وهيئة، قضية قلوب وأجر ومصير ومستقبل، وده مستقبل حقيقي يا إخواني. وأيقظ أهله، قالت: وأحيا ليلة، لا يضيع ثانية من الليل العشرة في غير طاعة. ومعنى أحيا، ما قالش قام، أحيا، إما قيام وإما ركوع وإما سجود وإما دعاء وإما تلاوة قرآن وإما ذكر وإما استغفار، كل ده مطلوب. إحياء الليلة بمعايشة هذا المعنى أننا في احتفال كوني، والرب حيتجلى في الليلة، ومليارات الملائكة ستشهد هذا التجلي، ولا بد من تذكر هذا المشهد كله برمته الإنسان. يا أخوانا أنا تعمدت أذكر هذا الليلة لأن احنا في ليلة الوترية، لابد من هذا التصور، وتستحضر أنك تحضر حفل يقيمه رب العالمين للعالمين، وأنت أحد المدعوين إليه. فبأي هيئة تأتي؟ ها؟ مطلوب نغتسل، مطلوب كل ليلة وترية نلبس أجمل الثياب، نضع أجمل الطيب، احنا جايين حفل رب العالمين، ولا بد من هذا التصور. الآيات ما جاءت لنتلوها فقط بلا وعي، سيقت هذه النصوص لأن في مترتبات عليها. ملك الملوك لما يقيم حفل ويدعو العباد إليه، فيه مدعو يحضر لا يكرم؟ إذا كان ملوك الدنيا الكريم منهم بيغدق على الناس يوم الحفل، الكريم منهم ما فيه شحيح تحضر تدفع ما تخش حاجة، وفيه كريم بيغدق، فأين كرم أي كريم من كرم أكرم الأكرمين؟ ولذلك الليلة دي يا إخواني ليلة الإغداق، مش عطايا عادية. وعلى حسب أدبك وسمتك وحسن التزامك بأمر الملك هيكون عطاء الله لك. لذا جعلها الرب ليلة التقدير. تقدير يعني ايه؟ مش عطية النهاردة ولا عطية الليلة، ده عطاء الله لك في هذه الليلة للسنة كلها، مش هيغدق عليك في يوم ولا خبطة وتخلص. ما ملوك الدنيا اخره ايه؟ يديك هدية في الليلة دي، مش كده ولا ايه؟ لا، الكريم كريم يرتب في هذه الليلة هداياه لك وعطاياه العام كله. لذا سميت ليلة التقدير. واسمع الآية: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. إيه الأمر ده؟ إيه من كل أمر؟ ده مش أمر، ده كل الأوامر. هذا اللفظ المجمل فصل في سورة الدخان، فقال تعالى: حاميم والكتاب المبين. إنا بناء العظمه، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، فسمها ليلة إيه؟ غير ليلة القدر، لا فيها بركات بلا نهاية. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وقدم منذرين لمين؟ للنايمين، للمضيعين لهذه الليلة، وبدأ بالنذارة قبل البشارة. يعني يا خيابة، يا تائهين، يا محرومين لليلة البركة كلها، ليلة العطايا، إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. إذن أقدار الخلق العام بالكامل تقدر في الليلة. عطايا الرب للناس خلال العام تقدر في الليلة دي. اللي حرم ليلة التقدير هياخد ايه؟ ياخد لحظة، واللي حضر كرم بلا حدود. فالليلة دي مش ليلة العمر ده ليلة العمر وأم العمر وأبو العمر وجد العمر واللي جابوا العمر، ولا تقدر بها الأعمار. وصل المعنى الدقيق ده يا إخواني؟ فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. وخلي بالك وصف الأمر بأنه أمر إيه؟ حكيم، يعني ترتيب الأقدار. ممكن الإنسان فينا مع اللهفة تبي رب الدين للادي، هيديك عطية للادي وهتخسرها بكرة. لا، يقدر لك أحكم ما يكون لك فيه الخير والمنفعة. لذا وصف الأمر نفسه في ترتيبه بالحكمة، ومش حكمة عادية. الحكيم على وزن فعيل، صيغة مبالغة، يعني قمة الحكمة ونهاية الحكمة وغاية الحكمة. نفهم يا أخوانا ألفاظ القرآن. فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا، ما قالش من عندي، قال من عندنا، بناء العظم مرة أخرى، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. بعثنا الكل، ذكرنا الكل، عرفنا الكل في ليلة قدر. رحمة من عندنا، رحمة وفضل وعطاء بلا حد، كل هذا في ليلة القدر، كل هذا في ليلة القدر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. فهم معنى من كل أمر؟ ويعني قدر السياق سلام. الله أكبر، هل سلام وصف للأمر اللي ذكر قبلها، ولا وصف لليلة اللي ذكر اللي ذكرت بعدها؟ تحتمل الاثنين. الله يرحمه شيخنا الشيخ القيعي كان رأيه الأول، ولذلك كان لما يصلي بنا القيام يقرأها هكذا: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. فلو وقفنا عند سلام، يبقى سلام ده وصف للأمر، يبقى كل أوامر الله في قمة السلام والأمان للمؤمن السنة كلها. وصل المعنى؟ وعلى المعنى الثاني من كل أمر دي مستقلة، وسلام هي حتى مطلع الفجر وصف لليل. احنا نتمنى ان يكون السلام للاثنين، للأمر لليلة. وصل المعنى؟ سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. فلما أقول هي حتى مطلع الفجر، يعني المستعجل اللي صلى أولاده عايز يخلص، ربنا عايز يقول له بلاش هنين، بلاش شغل الألواح ده، دليلة مستمرة لغاية الفجر، والحفلة قائمة لغاية صلاة الفجر. واحد ينصرف في نص الحفلة والعطايا بتبقى في الآخر. وصل المعنى؟ ولذلك أحلى ساعاتها آخرها، منها أحلى الختام. حلاوة الاحتفال فين؟ في أوله ولا في آخره؟ في آخره. وانتوا تعودتوا على كده، الجهاز كله تبقى في الآخر مش في الأول. لذلك يذكر هي حتى مطلع الفجر. طبعا ابن عباس استنبط منه استنباط عجيب، قال: حصلت كلمات السورة فوجدتها 30 كلمة عدد أيام الشهر، ووجدت هي ترتيبها 27. عشان كده ابن عباس كان يفضل، يعني محبذ أن تكون هي ليلة 27. لكن الحقيقة لما نرجع للحديث، الأحاديث أطلقت النبي قال هي في العشر الأواخر من رمضان، فهذا القدر يقينا متفق عليه أنها في العشر الأواخر لا تخرج خارجها، لأن بعض يعني الآراء الشاذة قالوا ده هي السنة كلها، طبعا الرأي ده شاذ، لكن نص الأحاديث دلت على أنها يقينا في العشر الأواخر، يقينا في العشر الأواخر. النبي أمر بالتماسها فأطلق أي ليالي أطلق فيها، قال التمسوها في الوتر من العشر الأواخر، وارتمسوها في الوتر من السبع الأواخر. ولما سئل أنا التمسها ليلة 27؟ قال التمسوها. وآخر يسأل أنا التمسها ليلة 23؟ قال التمسها. ورابع يسأل التمسها ليلة 21؟ قال التمسها. لكن في النهاية مجموع الأحاديث أنها تلتمس في العشر الأواخر. قد يقع خطأ في التقدير عندنا في الرؤية في البداية، فتكون الليلة الوترية عندنا شفعية عند غيرنا. بيحصل ما حصلش؟ طيب ركزت انت على الوتر وسبت الشفع، وكان الشفع هو الصواب، يبقى أفلتت منك يا مسكين، انت تايه، وده وقت عايز تنشين ولا عايز احتياط؟ الاحتياط تاخد العشرة، تاخد العشرة بجهد كامل، ما تضيعش ليه، لأن أنا ملاحظ إن الهمة عالية والعدد كبير في الليالي الوترية والليالي الشفعية، كله بيريح، أصل الذي شفعية، سلامات، صحصحة يا إخوانا، لأنها لو أفلتت لن تعود، والعبرة بقيامها لا حرمانها، وإن قمت كل ليالي. لو قمت رمضان كله حرمت ليلة القدر، أنت محروم، أنت محروم يقينا، واضح المعنى؟ عشان كده السيدة عائشة تقول وأحيا ليلة العشرة كلها، ما سابش ليلة، وده القدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الرسول ركز على الليلة الوترية ولا أحيا العشرة؟ اللي أحيا العشرة فاز بليلة القدر يقينا، ومعها تسع ليالي من رمضان، يبقى حرمها ولا كلها رفع لدرجاته وعلو لمكانته، خسر. طب ايه المجهود اللي بذل يعني؟ شيء لا يطاق يا اخوانا، ده شيء في الوسع، وصل المعنى؟ فقضية ان انا اركز، وعد ناس كثيرين يركزوا، لك هي ليلة 27 ولا يقوم إلا 27 ولا يجتهد يخلص إلا 27. طب ما جاش 27، فزت بليلة القدر ولا خدت على قفاك؟ بل أقول ما هو يعني أبين في هذه المسألة، كم الملائكة اللي نزلوا طوال الليل دول وظلوا معنا الفجر، متى يصعدوا؟ بعد الفجر. كثرة صعودهم وأعدادهم النبي جعل فيها علامة القدر، العلامة الوحيدة اللي نص عليها في الحديث أن الشمس صبيحتها تخرج بيضاء من غير شعاع. السلف قالوا الشمس بشعاعها، لكن إيه اللي يمنع الشعاع عنها؟ قالوا كثرة صعود الملائكة تحجب شعاع الشمس، تحجب شعاع الشمس، هيستمر الصعود ده من الفجر لغاية بعد شروق الشمس يمكن بساعة، وما زالت الأعداد الضخمة بتحتي بالشعاع. طبعا بعض إخواننا العام الماضي والعام الماضي طبعا ظاهرة كونية، الشمس اللي تطلع من غير شعاع دي ظاهرة كونية، يختلف عليها؟ بإمكان الأرصاد العالمية أنها تصورها كل سنة، لكن تصويرها وأنها تتحقق فيها نبوءة للمسلمين، وفيها تثبيت لأمل المؤمنين، وفيها بشرى للمسلمين أنهم على الحق، الكفار يعملوا كده ولا أتباعهم؟ المغيبين عندنا في أقمار صناعية ممكن نصور، لكن محدش عايز يعمل عملية دي. مش عايزين المسلم يتمسك بدينه دي من الآخر، لأنها من جزء من الحرب المعلن علينا. يا إخوان نفطي، طبعا بعض شبابنا احتال بنفسه كل يوم يطلع بعد الفجر يصور الشمس، وتلاقي ايه هيشيروا لك الصور. واحد يقول لك انا شفتها 23، والتاني يقول شفتها 27، وده بعت لك صور على الصورة. يا اخوان الشمس لها ثلاث مراحل في صعودها في ظهورها، بتطلع في الاول لونها احمر قاني، بعدين تبيض، بعدين تصفر. ممكن صورها لحظة بيضاضها بعد ما ذهب الاحمرار وبيضت وقبل ان تصفر. الوقت ده صغير جدا في الايام العادية، يعني دقائق. صبيحة ليلة القدر الوقت ده بيمتد لمدة ساعة، فما يصورش الشمس وهي لسه بارزة، لا ده بعد ما تطلع وترتفع كمان وتراها لون القمر لا شعاع لها. انا بحكي الكلام ده لان انا شخصيا واحنا في شبابنا كده ايه كنا لسه في همة وما عرفت الحديث ده، واحنا في العشرينات ما كنتش افلت ليلة، ورأيتها مرات. يلا بدا واحد الشباب يستمع للقصة. أقول ورأيتها مرات، لكن كنت حتى إذا رأيتها أخفيها على إخواني، لأن اللي علم إنها عدت هتلاقي الهمم نزلت للأرض. وصل المعنى؟ فنصيحة، حتى من يراها يكتم ولا ينشر. عايز ينشر يبقى بعد ليلة 29، صبيحة يوم 29 ينشر راحته، تبقى عدت الأيام أو يوم عيد. إذا الإخوان ندرك هل هي ليلة معينة؟ النبي يقول علمت ليلة القدر فخرجت وجدت رجلا حتى نجتهد في طلبها لنرتقي رغم أنفنا. ما في ناس أصلا ما بتطعش إلا بالقهر، ها؟ وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم من الناس من يدخل الجنة رغم أنفه، رغم أنفه بالعافية ومش عايز يدخل، وأفعاله لا تؤهله، لكن ربنا بيكرهه فيهيئ له بيئة تكرهه على الطاعة، منها موضوع ليلة القدر. لكن الحديث ذكر وصف آخر، قال من الناس يدخل الجنة رغم أنفه. قالوا كيف يا رسول الله؟ قال يحيى بين قوم مؤمنين فيعملوا بعملهم، ربنا أوجده في بيئة مسلمة فإخوانه يأخذوا يصوم معهم، يصلي معهم، يقوم معهم، وبيعمل الكلام ده برضاه ولا لأن البيئة اللي حواليه دفعته إليه دفعا؟ ده رغم أنفه. لو خرج من بينهم وعاش في بيئة أخرى هيروح جهنم يقينا. فمن الناس من يدخل الجنة رغم أنفه بالإكراه، ولذلك يوم القيامة فريق يساق للجنة سوقا، هذا منهم. المتقين نفسهم في الجنة إخواننا درجات. في ناس بتساق للجنة سوق، ولذلك قال عنهم تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة، سماهم اتقوا ووصفهم بالتقوى ومع ذلك قال يساقوا للجنة. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر، فدول التعبانين اللي حيساقوا للجنة سوقا. لكن الفريق السابق المقرب صاحب الهمة العالية والعزيمة العالية والإرادة العالية دول لا يساقوا للجنة، الجنة تشتاق إليهم فتسوق نفسها إليه. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. يبقى دول متقين ودول متقين، لكن متقين حيساقوا للجنان ومتقين تساق لهم الجنان. وضح الفارق؟ فرق كبير جدا. وضح المعنى يا إخواني؟ إذا نلتمسها في هذه الليالي ونحرص حرص شديد ألا نضيع ليلة. إحنا ما زلنا لسه في الليلة السبعة باقية، اللي باقي أسبوع، أسبوع، وهذه أول ليلة السبع الأواخر. أفلت ليلة 21 اللي قامها ربنا يكرمه، لكن معانا لسه أسبوع. فعايزين من الليلة لا نفلت لحظة من هذه الليلة. هي نفسيكم كل واحد رتب نفسه وانتم معتكفين ومتفرغين لهذا. النهار ناموا ما شئتم واحرصوا على ألا تضيعوا لحظة من الليل. طبعا بعض اخواننا يقول لك ايه، ما احنا قمنا مع الشيخ مع الامام. طب الشيخ خرج جزء ونص، القيام من اوله لاخره، قيام التهجد عندنا هنا في المسجد جزء ونص، هو ده القيام اخرنا؟ بس النبي صلى الله عليه وسلم يسأل قال افضل القيام طول القنوت. طول القنوت يعني طول القراءة. وقراءة النبي كان في الليالي دي كانت قراءة. السيدة عائشة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مثنى مثنى قيام الليل، قالت تصليه مثنى مثنى. فلا تسأل عن حسن صلاته، ما تسألش، لو سألت تدعي. طول قيامه واحد يقول ثمان ركعات صحيح، ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان أو غير رمضان 11 ركعة، لكن 8 ركعات بالليل كله، بالليل كله. بل ثبت في الحديث الصحيح، حديث مسلم، في روايتين، رواية حذيفة ورواية ابن عباس. ابن عباس يقول بت ذات ليلة عند خالتي ميمونة أم المؤمنين، خالته أخت أم الفضل، قال فاستعرضت وسادة النبي صلى الله عليه وسلم، طفل 7 سنين. فليلة السيدة ميمونة والرسول بات عندها. طب ينام فين والحجرة حجرة واحدة والفرشة فرشة واحدة؟ يا إخواني بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم كلها كانت حجرات، ما فيه امرأة كانت تعيش في أكثر من حجرة، 4 في 6، 4 متر في 6 متر، ده كل بيوتات رسول الله. اللي قاعد منكم في شقة يبقى ملك، ملك، فما بالك باللي فيلا. ولذلك وصف الله بيوتات النبي كلها بهذه اللفظة، إن الذين ينادونك من وراء الفلات الشقات الشاليهات الحجرات. وكان ينادي النساء يقول يا أصحاب الحجرات، حجرات فقط بسيطة، والفرش جوه مش فرش، ده حصير، ووسادة من أدن حشوها ليف، دي كل فرشة رسول في بيوته. فابن عباس يقول فاستعرضت الوسادة عشان ما يحرمش الرسول مع زوجته الوسادة عند رؤوسهم، نام خلف الوسادة بالعرض. قال فنام النبي مع أهله. قال فلما شعرت أن رسول الله يستيقظ بالليل قال فقمت. شوف طفل ويدور على قيام النبي صلى الله عليه وسلم. فانطلق النبي ليقضي حاجته، وقضيت حاجتي وتوضأت وجهزت للنبي وضوء بسرعة جدا. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما هذا ابن عباس؟ قلت هذا وضوءك يا رسول الله، أحضرته لك. فصب للنبي حتى توضأ. فلما توضأ قام رسول الله يصلي، فقال ابن عباس فقمت خلفه، فوقفت عن يساري. بعد ما رسول كبر ابن عباس جاء وقف عن يساري. قال فأدار النبي يده من خلف ظهري وأمسك بأذني وجعلني عن يميني، جر من ودني. ابن حجر الأسقلاني تعليق خطيف قال وهذا مما ينمى به ذكاء الأطفال، لما تلاقي طفل بيعمل حركة خطأ مجرد الدوس على شحمة الأذن دي بتنبهه وتحرك ذكاءه. أدب نبوي عجيب يؤخذ حتى من السنن البسيطة. قال فأخذني من شحمة أذني فجعلني عن يمينه وجعلني بحذاء، فتقهقرت. لما خلاني بجواره رجعت الخلف قليلا. فاستفتح رسول الله صلى الله عليه وسلم بفاتحة الكتاب وقرأ سورة البقرة. وابن عباس وقف خلفه وعرف أنه وقف خلفه. قال ابن عباس فقلت في نفسي أقل حاجة يقدرها القيام الرسول قد إيه؟ شوف طيب 7 سنين، أقل قراءة يتوقع أن الرسول يقرأها في الركعة كام؟ قال فقلت في نفسي يركع عند 100 آية. أول مرة أحضر قيام رسول الله بالليل، فأقل تقدير يتوقع ابن عباس إن أقل ما يقرأ رسول الله في الركعة كام؟ 100 آية. شوف الطيف، الأطفال متوقعين هذا، مش إحنا الرجالة كل واحد رايح المسجد يقول لك الشيخ بيقرأ كام؟ أموات. طيب سيبك من فلان، ده بيقرأ جوز، خليك على فلان ده أبو سريع السريع، أبو سريع السريع عشان يصلي الوتر القيام كله في 3 ساعة، يقول لك قمت ليلة القدر سلامان. تتفرجوا؟ بل أعرف أئمة صليت، يعني خد لي مرات أصلي في مساجد ذهلت، إمام يصلي 20 ركعة، ال20 ركعة في ثلث ساعة، لأنه بيقرأ في كل ركعة والضحى الله أكبر الركعة اللي بعدها، والليل إذا سجى الله أكبر، و20 ركعة وعيد وزنبلك قبل ما تركع تقول سبحان رب العظيم كنا رفع عشان يخلص ال20. قال الله يرحم الشيخ كشك بيحكي دي قصة شيخنا وأستاذنا الله يرحمه رحمة الله. إمام بيصلي فبيقرأ سورة الرحمن، ففي كل ركعة أقول كلمة الرحمن الله أكبر، علم القرآن الله. فجه في آية طول فيها المدهامتان الله أكبر، فبعد ما سلم واحد قال طولت عم شيخ، قال لي يبدي دي كلمة واحدة، قال لي عليك اللازم 18 ركعات، ما كان مدهام واحدة تكفي. يبقى ده صلاة قيام يا اخوانا، بل هو ليه يا اخوانا في بلاوي بتحصل. امام من الائمه واحد بيقول له طولت فما رضيش يكمل الايه، الذين قالوا الله اكبر الركعه اللي بعدها ان نصارى الله اكبر، قال له كفرت يا عم الشيخ كفرت انا معاك. اخوانا ده قيام، اسمع وصف قيام خير من قام لرب في هذه الليله. يقول ابن عباس فقلت في نفسي يركع عند 100 آية، فاستمر عدى 100. قال فقلت في نفسي يركع عند 200، يضيف للمية 100 كمان، فاستمر. فقلت في نفسي يركع عند نهايتها، نهاية البقرة 286 آية. قال فبدأ في النساء. قال فقلت في نفسي يركع عند 100 آية، فاستمر. فقلت يركع عند 200، فاستمر حتى انتهى منها. فقلت يركع عند هذا، فبدأ في آل عمران، والحديث قدم نساء آل عمران وأخذ منه أحكام فقهية. قال فبدأ في آل عمران. قال فقلت في نفسي يركع عند 100 آية، فاستمر حتى انتهى من السورة. ما مر بآية تسبيح إلا سبح، وده الشاهد هو، ولا آية دعاء إلا دعا، ولا آية استعاذة إلا استعاذ، ثم ركع مثل هذا، ثم رفع مثل هذا، ثم سجد مثل هذا، ثم جلس مثل هذا، ثم سجد مثل هذا، حتى أني هممت بأمر سوء. قال الراوي فقلت ابن عباس وما هممت؟ قال هممت أن أقعد وأدع، فكرت أقعد يسيب يصلي وحده، لكن ما فعلها رغم أنه طفل 7 سنوات لم يقرأ البقرة وآل عمران والنساء، دول 5 أجزاء وربع في ركعة. بل ثبت في الحديث أن النبي قرأ 6 أطوال في ركعة، البقرة العمران النساء المائدة الأنعام الأعراف، كم دول؟ 10 أجزاء إلا حاجة بسيطة، 5 ساعات في ركعة، 5 ساعات لا ما فيش 5 ساعات مع المتقن، الجزء ياخد 3 ساعة نص ساعة. أقول مع المتقن، وإن لم يتقن رسول الله فمن المتقن؟ بل جالك الأشد. يقول أحد الصحابة: قمت ذات ليلة مع الصاحي. الصاحي ده ديك البأذن أو الليل، يعني الساعة 10:30. فقال: قلت في نفسي لن أغلب الليلة على الحجر، لن أسبق الليلة على الحجر، مش هخلي حد يسبقنا على حجر إسماعيل. فكان الصحابة بيستبقوا من اللي يصلي في حجر إسماعيل ويأخذ الليل كله في حجر إسماعيل، لأن حجر إسماعيل جزء من الكعبة. الناس بتنتظر ساعة ما بيفتح باب الكعبة عشان يدخلوا بس يصلوا ركعتين، لا، الحجر جزء من الكعبة، اللي صلى في حجر إسماعيل زي صلى جوه الكعبة من داخل، لا فارق بينهم. وصل معنا؟ فالصحابة كانوا بيستبقوا من اللي يوصل الحجر الأول عشان يصلي قبل يملأ الحجر، الحجر صغير. فقال: فقلت لن أسبق الليلة على الحجر. فتوضأت وانطلقت إلى المسجد الحرام، فوجدت عثمان بن عفان قد سبقني، أول واحد وصل قبلي. فصليت بجواره، فاستفتح في قراءة القرآن بفاتحة الكتاب البقرة، فوالله لم يزل بجواري يرتل القرآن حتى ختم القرآن كله في ركعة واحدة يقرأ الناس والفجر كذب يؤذن. من معايشته للقرآن بمجرد ما استفتح سرح قلبه مع القرآن، نسي جسمه ونسي نفسه ونسي حياته وبدأ يعيش الوحي ومواصل الليل كله في القرآن كله في ركعة واحدة، ما ركع ركوع الركعة الأولى إلا والفجر كذب يؤذن. طبعا الكلام ده في ليل الصيف ممكن يبقى صعب، لكن في ليل الشتاء سهل، إن يجيب القرآن كله في ليلة في الشتاء يجيبه ويجيبه مستريح كمان. وصل معنى يا أخوانا؟ بل أقول لكم ما هو أطرف، أخوانا الشباب اللي بدور على الدخلة، حديث مسلم، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال رضي الله عنهما: أنكحني أبي بنسيبة من قريش. من اللي زوجه؟ أبوه عمرو بن العاص مع ملحوظ. عمرو بن العاص يا اخوانا الفرق بينه وبين عبد الله بن عمرو كم سنة؟ 13 سنة. عمرو بن العاص تزوج عمره 12 سنة، وزوجته كانت 10 سنوات، أنجب عبد الله بن عمرو بعد سنة. الفارق بين عبد الله بن عمرو وأبيه 13 عاما، والفارق بينه وبين أمه 11 عاما. تلف الأيام عبد الله بن عمرو أبوه اللي زوجه في نفس السن 12 عاما، وزوجته 10 أعوام. فليلة الفرح بقى ليلة العمر. يقول عبد الله بن عمرو: أنكحني أبي بنسيبة من قريش فقمت بها ليلة تعرسنا. السنة أن يصلي بها القيام 8 ركعات، دي السنة الثابتة، إن الرجل ليلة الدخل يصلي بمراته 8 ركعات عشان يعودها للانقياد والطاعة وإمامته لها. وضحت؟ اللي تعبان ينزل لستة، الكحياني بيجيب 4، لكن الواقع يجيب 2. طبعا كله واقع، هو من أول داخل مع سبق الإسراء ترصد بمشي لك لو جابوه ما شاكش الزمن بقى، لما جابوه ما عملش السنة دي يتجوز بقى عشان يعني يسوش ده الوقت هي عم تقلو. أنا هوضح بس هي عم تطوع. العجيب يقول: فقمت بعروسي ليلة تعبسي، فوالله ما إن استفتحت في كتاب ربي إلا ولم أشعر بنفسي إلا وأنا أختم القرآن في الركعة الثانية والفجر كذب يؤذن. ختم القرآن في الركعتين والفجر كذب يؤذن. ليلة الدخلة. العجيب مش عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو خلي بالك 12 سنة، يعني أولادنا اللي في 6 ابتدائي، 12 عنده 6 ابتدائي، 6 ابتدائي وحافظ ومتقن ومعتد قيام الليل ويألف القيام ويعايش القرآن بهذه المعاني، كان عقله بكام ده؟ برجال، ولم يبلغ رجال. الشاهد يا إخواني إن العجيب ليس عبد الله بن عمرو، عروسه الغلبان 10 سنوات دي يعني رابعه ابتدائي. طب واقفه وراه ما سقفتش، ده زوجها هباب، ده ليله طين، طب اي حاجه. العجيب هو عايش الوحي وهي خلفه عايشه الوحي، وهي مستمعه وليست قارئه. وكما جاء في الاثر: القارئ كالحالب والسامع كالشارب. أكثر تركيز وأكثر استفادة في التدبر. القارئ كالحالب والسامع كالشارب. الشاهد إخواني يقول: فلما أصبحنا، صلينا الصبح، جاءنا أبي. أبلع عمرو بن العاص أحد دهاة العرب، عارف ابنه ممكن يعمل كده، هو اللي مربيه عجمه خمسه، عارف طبيعته إيه. فتوقع هذا عمرو، توقع ان الله بن عمرو يعمل عامل في الليل تدخل. فبعد صلاة الفجر مباشرة كان عندهم في البيت. قال: فجاءنا أبي لما أصبحنا فسلم ووجه لعروسي حديثه، فقال: ما شأن عبد الله؟ أخبرها عبد الله بن عمرو إيه؟ ما شأن عبد الله؟ شوف الأدب عند طفلة 10 سنوات. يا الله، تربية أبوة وتربية نبوة. ما ذمت بل مدحت ما فعل. قالت: هو نعم العبد لربه. مع ربنا حاجة تانية خالص، وده شيء يعني نعمة تقلل المدح للاستنزاف. نعم العبد لربه، أحواله مع ربنا تشرح الصدر، تشرح الصدر، يعني مش زعلانة، لكن أنت بتسأل عن حاجة معينة، ليس من الأمانة ألا تجيب. لكن حتى رغم أن الإجابة عليها فريضة، الأدب في طريقة الإجابة. فبدأت بمدح قبل ذم، أو قبل من موضع التقصير عندها، فقالت: نعم العبد لرب، لكنه لم يفتش لنا كنفا، لم يفتش لنا كنفا، لا رفع نقاب ولا شاف وش. معنى ما شافش وش يعني ايه؟ يعني ما فيش معاشرة. فهي اجابت على سؤال عمرو بس بادب عالي جدا. فين نسائنا الكبار في ادب الاجابة من هذه الطفلة؟ نعم العبد لربه، لكنه لم يفتش لنا كنفا. يقول عبد الله بن عمرو: فجاءني أبي فغلظ لي القول وعضني بلسانه. في حد يعض بلسانه؟ قال لي كلام موجع زي العض وأشد. لكن حتى عبد الله بن عمرو لما بعبر عن تصرف أبوه معاه، شوف الأدب، وطفل 12 سنة ما ذم أباه، لكن حتى الأمر اللي ألمه كنا عنه. قال: فغلظ لي القول وعضني بلسانه، قال: أنكحتك نسيبة من قريش فأبيت إلا أن تعضلها ليلة تعرسها؟ والله لأشكونك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. العضل هجرها، عدم نكاحها، فلا تعبرهن. وضحت. فالشاهد يا إخواني، كان هذا قيام الصحابة وقيام رسول الله، فكيف نضيع الليلة في غير قيام على وجهه؟ الإمام مراعاة لحال الناس والعامة اللي بيجوا بيقرأ، يعني حوالي 5-4 قيام وجزء في تهجد، لكن بين القيام والتهجد ساعتين، وبعد التهجد للفجر ساعتين، هتفتح لك نص ساعة، معاك 3 ساعات ونص. لو قمت دول بس هتجيب لك على الميت 6 أجزاء، يعني تختم كل 5 ليالي ختم. وصل المعنى؟ بتكلم على الليل الحالي، طبعا ليل الشتاء طويل يجيب أضعاف العدد. وصل المعنى؟ كرام المصحف اللي مش حافظ يقرأ المصحف. وأجاز الفقهاء له هذا. الإمام خلص التراويح اشتغل أنت في ركعة. قل لك كم ركعة لوحدك؟ ممكن يكون جماعة أفضل وحده. المسجد له نظام. رأناك عن المسجد. ولا يستأذن لا تقام صلاة جماعة إلا بإذن الإمام. لا ما معنى في هذه. بس ماشي. فكل واحد يجتهد منا في هذه الليالي. واجتهادك بنفسك عشان تخمل بربك. تقرأ وتدعو وتمس الله أحزانك. تدعو وتقرأ وتمس الله أحزانك وتسأل الله ما في نفسك في هذه الليالي. وصل معنا يا أخوانا؟ دي ليالي إجابة. ليالي إجابة لا تضيعوها. فمطلوب طول القراءة، مطلوب طول السجود، مطلوب طول الدعاء، مطلوب الاستغفار وطلب المغفرة بكل ما أوتيت من قوة، مطلوب إخلاصك وصلاتك لوحدك. خذ لك ركن في المسجد وقم، خذ لك كرسي وقف خلفه وقم. عايز تدخل معتكف في مكان بتنام وقم. وصل معنا يا إخواني؟ أنا بلغت. الأفضل لا في دعائين. دعاء أمنا عائشة قالت يا رسول الله إن وجدت ليلة القدر بما أدعو؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ده حديث. الحديث الثاني أحد الصحابة جاء وقال يا رسول الله أنت تدندن بدعوات. ولما يقوله بدعوات يبقى ما اكتفاش به. ومعاذ بن جبل يدندن بدعوات. يعني الصحابة عملوا كده. قال وأنا لا أحسن لا دندنتك ولا دندنة معاذ. لا أقول إلا اللهم أسكنني الجنة، اللهم أجرني من النار. ما أعرفش ده الحسن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا ومعاذ حولها ندندن. حولها إيه؟ خلاصة الدعوات كلها أن احنا إيه؟ نفوز بالجنة وننجو من النار. فحولها ندندن فدندن. وصلت؟ اللي يحسن الدندنة يدندن، والذي لا يحسن يبقى يسأل هذين اللهم أسكن الجنة وجنة من النار ويلح على الله فيها اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. العفو ثمرته الجنة والنجاة من النار. يعني العفو مش مقصود في ذاته، إنما غايته الجنة والنجاة من النار. ودي غاية الغاية في حياتك لك ولنفسك وللأمة. بدل ما تقول اللهم اغفر لي قول اللهم اغفر لنا. حولت الياء لألف تاخد أجر بكل المسلمين اللي دعوت لهم. وصلت؟ بس وقت من المغرب والعصر خلاص يا أخوانا، وقت المغرب خلاص، وإحنا لم نذكر لم نقل أكثر. فأنا يعني أصلت معكم اليوم، لكن لأني كان ودي أن أقطع موضوع ليلة القدر كل مرة واحدة في درس واحد حتى لا نكرره. لسه رمضان لنا معه دروس. أكتفي لهذا القدر اليوم، وأسأل الله تعالى أن يرزقني إياكم حسن قيام ليلة القدر على النحو الذي ابتدعناه. اللهم ارزقنا حسن قيام ليلة القدر على النحو الذي ابتدعناه. اللهم ارزقنا حسن قيام ليلة القدر على النحو الذي يرضيك عنه. اللهم ارزقنا حسن قيام ليلة القدر على النحو الذي يرضيك عنه. اللهم اجعلنا من الذين يبيتون لك سجدا وقياما. اللهم ارزقنا قيام ليلة القدر إيمانا بك واحتسابا. اللهم ارزقنا قيام ليلة القدر إيمانا بك واحتسابا. اشرح صدورنا فيها لطاعتك. وصرف قلوبنا فيها لطاعتك. اللهم صرف قلوبنا فيها لطاعتك. اللهم غنمنا قيامها. اللهم ارزقنا خيرها. اللهم ارزقنا وأمة المسلمين خيرها. اللهم ارزقنا خيرها ولا تحرمنا فضلها. اللهم اجعلنا في هذه الأيام من ملتقائك من النار المقبلين. اللهم اجعلنا في ساعتنا هذه من ملتقائك من النار المقبلين. اللهم اجعلنا في ساعتنا هذه من ملتقائك من النار المقبلين. اللهم اسكننا الجنة. اللهم اجرنا النار. اللهم فرج الكرب عنا وعن سائر المسلمين. اكشف العذاب عن أمة حبيبك. ارفع الذل والظلم والقهر والعدوان عن جميع المسلمين في الشام وفي العراق وفي بورما وفي مصر وفي مالي وفي اليمن وفي ليبيا وفي سائر بلاد المسلمين. ارفع الحصار عن قطر وأهلها وعن غزة وأهلها وعن تركيا وأهلها وعن إخواننا المحاصرين في الشام وفي العراق وفي غيرها. اللهم ارفع الحصار عن المحاصرين. اللهم أوقف العدوان عن عدوان المعتدين عنا رب العالمين. اللهم أمننا وأمن قطر وأهلها. اللهم اجعلها أمنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج الكرب عن المكروبين. احقن دماءنا داوج أرحانا اشف فضلانا ارحم موتانا. فك أسر المأسورين. فك أسر المأسورين. اربط على قلوبهم. أنزل سكينتك عليهم. أنزل سكينتك على أهلهم وتويهم. اللهم فرج الكرب عنهم. اللهم فك القيود عنهم. اللهم أطلق طاقاتهم في طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آونا والمشردين والمغربين من المسلمين والمسلمات والمهجرين إليك. لواء الكرام عليك. احفظ علينا أعراضنا. احفظ علينا أولادنا. احفظ علينا نساءنا. احفظ علينا وعليهم ديننا. ثبت قلوبنا وإياهم على دينك. صرف قلوبنا وإياهم لطاعتك. اللهم تولى أمرنا وأمر المسلمين. اللهم مكننا من إقامة الدين. اللهم انصر دينك وعبادك المسلمين. اللهم نصرك الذي وعد. نصرك الذي وعد. اللهم إن لم نكن له بأهل فأنت له بأهل. أنت له بأهل. اللهم عاملنا بما أنت أهل ولا تعاملنا بما نحن أهله. اللهم عدل بموعودك يا رب بنصر أوليائك. اللهم انصر دينك وأهل دينك. اللهم انصر كل من نصر دينك. اللهم من أرادنا الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير ومن أرادنا الإسلام والمسلمين بسوء فانتقم منه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره في تنبيره واجعل دائرتك عليه. اللهم اكفنا خصومنا وأعداءنا الذين اعتدوا علينا في دينك وطاعتك رب العالمين. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. إنك على ما تشاء قدير. رب لا تذر على أرض المسلمين من الكفار المعتدين ديارة. رب لا تذر على أرض المسلمين من الكفار المعتدين ديارة. اللهم طهر أرض الشام من اليهود أجمعين. اللهم طهر أرض الشام من اليهود أجمعين. اللهم لا تمكنهم من رقاب إخواننا في غزة. فرج الكرب عن إخواننا في فلسطين. اللهم فرج الكرب عنهم وعن قطر يا أرحم الراحمين. احفظها واحفظ أهلها واحفظ أميرها واحفظ تركيا وقيادتها رب العالمين واحفظ غزة وأهلها واحفظ كل من نصر دينك المسلمين. اللهم احفظ إخواننا المجاهدين في الشام وفي العراق وفي ليبيا وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم فرج الكرب عنا أجمعين. اجمع الحق كلمتنا. ألف بين قلوبنا. ولي أمرنا خيارنا. هيئ لنا ولأمة حبيبك قيادة ربانية تجمع عليها قلوب المسلمين كلمتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.